حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. يعني أبغض الناس إلى الله ثلاثة أصناف: أحدهم ملحد في الحرم الذي يعمل الإلحاد وعرف إخلاف الشرع في الحرم، هذا أبغض الناس. والثاني وهو ومتبع في الإسلام شعار الجاهلية، عادة الجاهلية، هذا أيضا نفس مبغوض. ومطلب لامرئ بغير حق، هذا محل الشاهد الباب، يعني يريد أن يهلك دم إنسان بريء، هذا أيضا أبغض الناس. نعم.